تفاسير المعالي اسمك واسم اتحاد يا علي الحكمة والجودة يا علي الحكمة والجودة عالم الكون العباد يا علي الحكمة والجودة يا علي الحكمة والجودة محسن. يا علي يا علي يا علي يا علي بدون اسمك يا ابا الحسن يا علي من لطف ذات الباري كون لك جسم ونورك من نور علم وصرت مجمع تفاسير المعالي وبتفاسير المعالي اسمك واسم اتحاد يا علي الحكمة وجودك يا علي الحكمة وجودك خالق الكون العباد يا علي الحكمة وجودك يشابه بمعنى وعدد يا علي الحكمة وجودك يا علي الحكمة وجودك خالق الكون العباد يا علي الحكمة وجودك يا علي الحكمة وجودك خالق الكون يا علي كونك ربك من قبل نشأة الروح وبين ساق العرش داهر نورك بحكمة وضوح عين لامي ويا خط القلم اسمك على اللوح حبك والولاية كل نبي ومرسل شهاد. يا علي الحكمات وجودك، يا علي الحكمات وجودك، وعلى خلقات الهداد. يا علي الحكمات وجودك، يا علي الحكمات وجودك، وعلى خلقات الهداد. صاع قبل الواحد سيفك، صاع سمع الخالق باسمك ولا بمنها خوان. يا علي الحكمات وجودك، يا علي الحكمات وجودك، خالق الكون الهدى. يا علي الحكمات وجودك، يا علي الحكمات وجودك، خالق الكون الهدى. Yeah.

روح وحدة فد جسد. يا علم حكمة وجودك، يا علم حكمة وجودك، فارق الفرد العباد. يا علم حكمة وجودك، يا علم حكمة وجودك، فارق الفرد العباد. القاسطين والمارقين والناكثين علي بن ابي طالب الثاني الاعلى.